طويلة، وبعضهم يقول المراد يعني ثيابك يعني قلبك، وبعضهم يقول عملك، أقوال في معنى وثيابك فطهر. نعم. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر يعني لا تعطي لتأخذ أكثر، لا تمنن تستكثر يعني لا تعطي لتأخذ أكثر. نعم. ولربك فاصبر، ومعنى قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام حصل له الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، وكان هذا قبل الهجرة، وعرج بروحه وجسده، عرج وأسري به وعرج به بروحه وجسده، لا كما يقول بعضهم أنه كان بالروح فقط أو أنه كان مناما، لا، قول أهل السنة، جماهير أهل السنة على أنه كان بالروح والجسد. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والدعوة إلى التوحيد، ودعوته عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد لم تكن خاصة بمكة، بل استمر عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد وهو في المدينة، بل في آخر رمق الله كان يدعو إلى التوحيد، لما كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الهجرة الواجبة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام تجب بشرطين: الشرط الأول ألا يكون قادرا على إظهار دينه، ألا يكون قادرا على إظهار دينه، والشرط الثاني القدرة على ذلك. فمن كان في بلاد الكفر وهو ليس بقادر على إظهار دينه، أو وكان قادرا على ذلك، فتلزمه الهجرة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة، هذا فيه أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. جاء عند في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. بعد فتح إيش؟ ها يا إخوان، بعد فتح مكة. طيب هنا يقول الهجرة باقية إلى قيام الساعة، وفي الحديث الآخر لا هجرة بعد الفتح، وكيف نجمع بينها؟ كيف نجمع بينها؟ ها؟ أيوة، تفضل، ما أسمعك. أيوة، أحسنت، يقصد أن الهجرة من مكة يعني لم تعد مكة محلا للهجرة، لأنها أصبحت بالفتح بلد إسلام، لأنها أصبحت بالفتح بلد إسلام. فالمقصود لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة لأنها بعد الفتح أصبحت دار إسلام. نعم. شيخ يستاهل كتاب ولا؟ ما أسمعك. أقول ما يستاهل كتاب؟ إلا أنا أعرفهم الآن اللي يشاركون معي بنعطيهم. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل. وتوفي، يقول هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي، لأن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، وفي الآية الأخرى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طيب لماذا نقول هنا نقرر أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي؟ ليش؟ لماذا؟ في أحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما توفي؟ إيش؟ أنا عارفين أنا. في أحد غيرنا يقول ما توفي؟ في فرق أخرى تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يموت؟ الصوفية. ها؟ الصوفية، بعض غلاة الصوفية يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام حي، وبعضهم يزعم أنه يصافحه في اليقظة ويلقاه ويأخذ عنه. لهذا حنا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ومات عليه الصلاة والسلام. نعم. ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. أعظم الأوامر التوحيد، وأعظم النواهي الشرك، وهذا يدعونا إلى الاهتمام بتعليم التوحيد وتحذير الناس من الشرك. ولا يصح أبدا أن يقال أن الناس يعرفون التوحيد فلا يحتاجون إلى تعلمه وتعليمه، أو أن الناس يعرفون الشرك فلا يحتاجون إلى التحذير منه. بعث الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى. هذا رد على طائفة من النصارى ممن يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى العرب خاصة، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عامة، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن كل نبي يبعث في قومه خاصة، إلا النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة. زعم الطائفة من النصارى قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام رسول حقا لكنه مبعوث إلى العرب خاصة، وهذه دعوة باطلة وقول مردود. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا قررنا كمال الدين فإننا نرد على من؟ ها؟ ما أسمعك غير. ها؟ تفضل. على المبتدعة، على صنوف المبتدعة، إذا قررنا كمال الدين فإننا نرد على المبتدعة. نعم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. في القرآن الله عز وجل أكثر من ذكر الأدلة على 3 أمور. الأمر الأول الألوهية، والأمر الثاني إيش؟ ها؟ ما أسمعك. لا لا غيره. إيش؟ البعث. والأمر الثالث إيش؟ ما أسمعك. خلصنا، قلنا الألوهية والبعث. الأمر الثالث نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه 3 قضايا رئيسية تكلم عنها القرآن كثيرا وأقام الأدلة والشواهد عليها، وهي الألوهية والبعث وإثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا الله عز وجل أقام ثلاثة أدلة على البعث، أقام ثلاثة أدلة على البعث. الدليل الأول وشو؟ ها الدليل الأول إيش؟ ما سمعك. إيه، إنزال المطر وإنبات الأرض. قال عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وهذا لها، وهذه الآية لها نظائر في القرآن. الأمر الأول، الدليل الأول الذي ذكره الله عز وجل في أكثر من موضع في القرآن على إثبات البعث، اللي هو إنزال المطر وإنبات إيش؟ ها الأرض. الدليل الثاني وشو؟ إيش؟ ما سمعت. ها إيش؟ خلق إيش؟ ها يا أخوان، غير الشيء. ها خلق السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن إيش؟ بقادر على أن يحيي الموتى. صار الدليل الثاني خلق السماوات والأرض. يعني إذا كان الله عز وجل خلق السماوات والأرض على عظمتها، أليس سبحانه قادر على أن يعيد خلق الإنسان؟ طيب الدليل الثالث على إمكانية البعث إيش؟ ما أريد دليل من القرآن، أريد الدليل وشو؟ أيوة، الاستدلال بالنشأة الأولى. الاستدلال بالنشأة الأولى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. صار عندنا ثلاثة أدلة ذكرت في القرآن على إمكانية إيش؟ البعث. طيب المؤلف لماذا هنا خص البعث بالذكر؟ ما مضى معنى ذكر البعث قبل في الرسالة؟ ولا ما مضى ولا ما مضى؟ ها مضى ولا ما مضى؟ ما مضى؟ ها مضى في اليوم الآخر. طيب ليش أعاده المؤلف مرة ثانية؟ لماذا أعاد ذكر البعث؟ ما سمعك. من هم؟ أي مشركين؟ طيب الشيخ محمد عبد الوهاب ما كتب الرسالة هذه الكفار قريش عشان يعيد يذكرها مرة ثانية؟ ها لماذا المؤلف رجع مرة أخرى وذكر البعث؟ أحسنت، ممتاز. لأنه في وقت الشيخ كان بعض البادية ينكرون البعث، والشيخ ذكر هذا في بعض رسائله. كان بعض أهل البوادي ينكرون البعث، لهذا الشيخ ذكر قضية البعث وأفردها بالذكر، لأنه كان هناك من أهل البوادي من ينكر البعث. طيب المنكرون للبعث من هم؟ إيش؟ ها اليهود والنصارى ينكرون البعث؟ لا، من المنكرون للبعث؟ أيوة المشركون منكرون للبعث وغيره. ها هم المشركون. ها الملحدون. من هم؟ أهل الإلحاد. ما أسمعك. أهل الإلحاد. طيب ها غيره إيش؟ الفلاسفة والدهريون. وش بعد؟ والفرق الباطنية. الفرق الباطنية مثل الإسماعيلية والدروز والنصيرية، هذول ينكرون البعث. فهذه الطوائف كلهم ينكرون البعث: المشركون الأوائل والملاحدة والفلاسفة والفرق الباطنية كالإسماعيلية والدروز والنصيرية. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام. أول الرسل نوح، قال عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وجاء في السنة في الصحيح من حديث أبي هريرة الطويل في قصة البعث أنهم يأتون إلى نوح عليه السلام ويقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فهذا دليل صريح على أن نوح هو أول الرسل، أن نوح هو أول الرسل. وما يقوله البعض من أن إدريس هو أول الرسل ليس بصحيح. نعم. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليهم رسولا. من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم جماهير خمسة. السلف على أن المراد بالطاغوت في القرآن هو الشيطان، على أن المراد بالطاغوت في القرآن هو الشيطان، على هذا جميع جماهير المفسرين. نعم. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس. من عبد وهو راض، ليش نقول وهو راض؟ ليش ما نقول من عبد من دون الله بس فهو طاغوت؟ ها؟ مثل الأنبياء والملائكة والأولياء الصالحين، كل هؤلاء عبدوا من دون الله لكنه لم يرضوا. النبي عليه الصلاة والسلام عبد من دون الله، لكن هل هؤلاء رضوا بالعبادة؟ لا. ولهذا قلنا من عبد من دون الله وهو راض، أما إذا لم يرضى فليس بطاغوت. نعم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون، ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. وهذا وقع في طوائف من هذه الأمة، بعض الرافضة وبعض غلاة الصوفية يدعون الناس إلى عبادتهم. نعم. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يريد المؤلف من هنا أن يقول إنه يجب الكفر بالطاغوت، يجب الكفر بالطاغوت، ويستدل بهذه الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والكفر بالطاغوت أي ركن من أركان الشهادة؟ ها؟ النفي. الكفر فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي لا إله، ويؤمن بالله هذا الإثبات. نعم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. طيب نختم الآن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.